فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.